بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في هذا الكتاب العظيم من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم أكل جلد الميتة إذا دبغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاتة لسودة بنت زمعة، ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة تعني الشاه. فقال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنتم لا تطعمونه، إن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث يرويه ابن عباس في حكم أكل جلد الميتة. ما حكمه؟ الميتة كما هو معروف ورد الخطاب من كتاب الله سبحانه وتعالى بتحريمها: حرمت عليكم الميتة بجميع، والميتة تطلق على كل جسمها بجلدها ولحمها وشحمها وإلى آخره، وفي بعض أجزائها التي لا تدركها الحياة ولا تكون فيها حياة كالشعر ونحوه خلاف، وفي الجلد إذا دبغ خلاف معروف من حيث استعماله. لكن هنا الحديث فيه نص على مسألة الأكل، وفيه إشارات إلى حكم الاستعمال الآخر. فأولا قول النص في الحديث: فلولا أخذتم مسكها. المسك يعني إيش؟ ها، الجلد. المسك يعني الجلد، المقصود به الجلد. هذا الحديث فيه دلالة على تحريم أكل الجلود، جلود الميتة، وإن دبغت. بالأمس كنا نتحدث عن استعمال جلود الميتة، يعني حكم استعمالها قبل الدباغ وبعده، وفيه الأقوال التي رأيناها، والأظهر أنها تطهر بالدباغ، جلود الميتة تطهر بالدباغ، فإذا دبغت طهرت فصح استعمالها، فجاز استعمالها. أما أكلها فلا، لأن النص قد ورد: حرمت عليكم الميتة. وإذا قيل حرم وأسند التحريم أو التحليل إلى الذات، حرمت عليكم الميتة، هنا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم. فإذا أطلق، سيأتينا في درس الأصول، لفظ التحريم أو التحليل إلى الذوات، إلى الذات، فالمقصود به الأفعال المناسبة لتلك الذوات، الأفعال والتصرفات. فلما يقول حرمت عليكم الميتة، الغالب في الميتة في الحيوانات يعني المذبوحة أو المذبوحة والمذبوحة، يعني تكون فارقة الحياة، والميتة أيضا فارقة الحياة بغير تذكية. الغالب فيها ماذا؟ هو الأكل ولا لا؟ أكلها أكل لحمها. فيقولون المتبادل إليه حرمة يعني أكلها، حرمت عليكم الميتة يعني أكلها. بقينا في مسألة الاستعمال للجلد ونحوه كذلك، يعني كل ما يصلح للاستعمال، كل ما يمكن أن يضاف إلى هذا المذكور في النص فيه في التحريم والتحليل، فالتحريم والتحليل متجه إليه لا إلى الذات نفسها، فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره ليس ذواتهن، ولكنه العمل الذي من عاد من الأصل من العادة فيه يكون بين الرجال والنساء وهكذا. هنا في الميتة، الميتة محرمة، إذا محرم أكلها، محرم استعمالها، محرم كذا، إلا ما وقالوا حرمت لخبثها ونجاستها. فإذا حصل طرأ شيء يزيل تلك النجاسة ارتفع التحريم. اللحم والشحم وحتى العظم والنخاع ونحوه ليس هناك ما يمكن أن يزيل نجاسته، فيبقى على نجاسته وعلى تحريمه. الجلد جلود الميتة يمكن أن تزول نجاستها بالدباغ، وقد وردت أحاديث صحيحة بأن دباغها طهورها إلى آخره، فإذا زالت إذا دبغت زالت نجاستها فطهورها. يبقى معنا هل إذا دبغت وطهرت جلود الميتة إذا دبغت وطهرت حتى على القول بطهارتها يجوز أكلها؟ قال لك يعني الأصل أو القاعدة على أنه ما دام طاهرا وهو من العادة من الأصل فيه أنه يؤكل فيؤكل، لكن ما دام قد ورد فيه نهي عام عن تناولها حرمت عليكم الميتة، وورد نهي خاص هنا في هذا الحديث وتأكيد لذلك النهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم عليكم أكلها أو إنما حرم أكلها، إذن فالجلود لا يجوز أكلها سواء دبغت جلود الميتة دبغت أو لو كذبا. ويؤخذ منه أنها إذا دبغت جلود الميتة يؤخذ منها أنها إذا دبغت صح استعمالها. إذن فالحديث فيه دليل على تحريم أكل جلود الميتة، ودليل على أن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحللها، لا يحللها، لأنه ليس كل طاهر مباح، ليس كل طاهر مباح يعني مباح الأكل أو الشرب. وأيضا مما يدل على تحريم الأكل فيها أكلها قوله في حديث ابن عباس المتقدم إنما حرم أو حرم من الميتة أكلها. الحديث أيضا كما أشرنا فيه دليل على طهارة الجلود بالدباغ. نعم يا شيخ، طبعا تقدم الكلام على مسألة الدباغ وطهارة الجلود. باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الخمسة، ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. هذا الباب عقده الشيخ المصنف رحمه الله تعالى لذكر ما جاء في نسخ تطهير الجلد بالدباغ. رأينا من قبل أنها وردت أحاديث صحيحة على أن الجلد جلود الميتة إذا دبغت طهرت، كما في حديث شاتي ميمونة لا أخذت مهابها فدبغتموه فانتفعتم به، وأحاديث أخرى التي ذكرت. فالدباغ مطهر لجلد الميتة ومبيح لاستعماله، لكن عندنا هنا ورد الحديث هذا الذي ذكره الشيخ وفيه ما يشعر بنسخ إباحة استعمال جلود الميت. فحديث عبد الله بن عكيم هذا يقول قال كتب أو كتب إلينا، هو عبد الله بن عكيم من جهينة، قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هنا يظهر حاجة الناس إلى العلم والنظر في الأدلة الشرعية لاستخلاص الأحكام منها. إحنا يعني عندما نكون نحن متبعون ومقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون كل فعل منا أو قول أو حركة لابد أن تكون خاضعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف ما جاء به رسول الله؟ كيف نعرف؟ عن طريق أهل العلم. هناك روايات متعددة ينقلها الصحابة، ينقلها طبعا الرواة عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في بعضها نوع اختلاف في الظاهر. هنا الأحاديث الأولى تدل على أن جلود الميتة يجوز الانتفاع بها إذا دبغت، وهذا الحديث فيه عموم نهي، وتحبل فيه إشارة إلى ما يمكن أن يكون نسخا. قال: بلغنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، وفي رواية بشهرين، وفي رواية بأربعين يوما، حدد المدة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بهذه المدة الوجيزة، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب ما هو؟ الإهاب قيل الجلد، وقيل هو الجلد قبل أن يدبغ، وهذا هو الأصح، الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهاب، فإذا دبغ سمي جلدا وشنا ودلوا وكذا إلى آخره، أما قبل أن يدبغ فيسمى إهاب. إذن الحديث فيه تصريح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع، والانتفاع مطلقا استعمال أكل كذا بإهاب وبالعصب. كيف نجمع أو كيف بأي الأدلة بأي الأحاديث نأخذ؟ هل بأحاديث التي تبيح استعمال جلود الميتة إذا دبغت، أو بهذا الحديث العام الذي يقول أنه نهى عن استعمالها؟ أو أهل العلم قالوا، وهذه قاعدة في عملية الاستدلال عند العلماء، أنه إذا ظهر شيء من ما يظهر التعارض النصوص الشرعية الأدلة الشرعية في حقيقتها لا تعارض فيها، في حقيقتها تهدف إلى يعني محصلتها الأحكام التي قصدها الشارع وأرادها من الناس لا تعارض فيها، إنما قد يكون التعارض في ظاهري للمجتهدين للمكلفين. وبالبحث والمقارنة وترتيب الأدلة بعضها مع بعض يزول التعارض الذي في ذهن المجتهد، ويبقى الدليل الصحيح الذي يغلب على الظن أو يعلمه المجتهد يقينا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمهور أهل العلم يقولون إن حديث عبد الله بن عكيم هذا فيه بعض المقال، يعني فيه صحته. أولا، إن عبد الله بن عكيم قيل إنه لم يدرك رسول صلى الله عليه وسلم، فالرواية عنه إذن رواية مرسلة وليست متصلة، هذه واحدة. ثم إن الحديث في سنده اضطراب، هذه مصطلحات لأهل الحديث. يعني إيش يعني اضطراب؟ اضطراب يعني أن يذكر مرة عن شخص ومرة عن أشخاص مجهولين أو نحو ذلك، ومرة يعني يتعارض ذكر الرواة في السند. فعبد الرحمن بن أبي ليلى الذي يروي عن عبد الله بن عكيم، مرة يرويه عن عبد الله بن عكيم، ومرة يرويه عن أشخاص يقول: أتيت مع جماعة إلى منزلي إلى بيت عبد الله بن عكيم، فدخلوا عليه ووقفت عند الباب، ثم خرجوا فأخبروني أن عبد الله بن عكيم قال كذا كذا كذا، وذكر الحديث. إذن فعبد الرحمن مرة يعني لم يروه مباشرة عن ابن عكيم، وإنما رواه عن أولئك الذين دخلوا عليه ثم خرجوا، ومن هم لم يذكر، مجهولون. هذا أيضا فيه يعتبر اضطراب وانقطاع في السند، لأن الرجال الذين ذكره مجهولون. كذلك فيه اضطراب من حيث تحديد المدة، مرة قال بشهر، ومرة قيل بشهرين، ومرة قيل بأربعين يوما، ففيه نوع اضطراب. ولهذا قالوا إن هذا الحديث من حيث صحته لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. فهذا من باب الترجيح، يكون الأحاديث التي دلت على جواز الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت أقوى منه فترجح تكون راجحة عليه فيؤخذ بها ويترك هذا الحديث لأنه مرجوح. وأيضا يمكن على فرض صحته، لو افترضنا أنه الحديث صحيح وأن هذه العلل التي ذكرت فيه لا تمنع من الاحتجاج به، يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث السابقة ونعمل بها كلها. كيف؟ يحمل هذا الحديث العام الذي جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب والعصر، يحمل على ما قبل الدباغ، يعني أن النهي عن الانتفاع بجلد الميتة قبل أن يدبغ، لا سيما وأن المعنى اللغوي يؤكده وأن الإهابة إنما يطلق على الجلد قبل الدباغ. والأحاديث التي أتت بإباحة استعمالها استعمال جلود الميتة بعد الدباغ تكون على ما هي عليه. إذن بحديث عبد الله بن حكيم يحمل على ما قبل الدباغ، الجلود الميتة إذا لم تدبغ فلا يجوز استعمالها ولا الانتفاع بها، فإن دبغت جاز استعمالها والانتفاع بها. نعم. باب نجاسة. نعم. العصب معروف، عصب الميتة ونعم عصب الحيوان الدابة والإنسان وكذا، العصب هو العصب المعروف. نعم. باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح. عن سلمة بن الأكوع قال لما أمس اليوم الذي فتحت عليه فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. فقال أهريقوها وأكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ فقال أو ذاك، وفي لفظ فقال اغسلوا. وعن أنس قال أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. متفق عليهما. ما نزال في كتاب الطهارة، وهذه الأبواب التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى متعلقة بالطهارة وبما يحكم بنجاسته وطهارته، فعقد هذا الباب لذكر حكم لحم الحيوان الذي لا يؤكل، ما حكمه من حيث طهارته ونجاسته. فقال باب نجاسة، وجزم بنجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح، وذكر هذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم وقد أوقدوا نيران للحوم وسأل عنها ما هي، قالوا لحوم الحمر، قال أهريقوها. أهريقوها يعني إيه؟ اطفئوها. ها؟ واكسروها، وأمر بكسر الأوعية. فقيل له أو نغسلها؟ قال فاغسلوها. أولا قوله يعني من حيث المعاني في هذه الأحاديث أو معاني الألفاظ، الحمر الإنسية، الحمر الإنسية يعني كلمة إنسية، الإنسي يعني كل مستأنس أو كل سهل مكرر، فالمقصود بها الحمر المنهية عن أكلها وعن أكل لحمها هي تلك الحمر التي يعني الأهلية إن صح تعبير أو الإنسية، وليست الحمر الوحشية، حمار الوحش الذي هو نوع من الصيد، فهذا جائز أكله ولحمه طاهر. الحديث فيه دلالة واضحة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم وقد يعني وضعوها على في القدور والقدور تغلي يريدون أكلها نهى، وأمرهم، لم ينههم مجرد نهي بل أمرهم أن يهريقوها يكفؤوها، وهذا مبالغة في التحذيف المنعي والنهي عن قربانها. ثم أمرهم أن يكسروا القدور التي هي فيها، وهذا أيضا مبالغة أشد، فلما قيل له نغسلها أو نغسلها يعني قال اغسلوه. أيضا أمر بغسل الكتب. إذن فالحديث دلالته على تحريم تناول لحوم الحمر الأهلية واضحة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. جمهور العلماء يرون أن الحمر الأهلية يعني لحمها حرام لا يجوز تناوله لهذا الحديث. نعم، الحمر يعني جمع حمار، يعني المراد به الحمر، فهذا منهي عنه في قول جمهور أهل العلم. يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول بإباحته، وفي رواية أو في مذهب الإمام مالك كما يقول الشيخ الشوكاني هنا ثلاث روايات في مذهب الإمام مالك حول هذا الأمر، وسيأتي تفصيل مسألة أكلها في باب الأطعمة إن شاء الله. المعنى الذي عقده أو عقد الشيخ الباب من أجله وذكر الحديث فيه هو: هل لحم ما لا يؤكل نجس أو لا؟ قال لك إنه نجس، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الحمر، عن أكل الحمر، أمر بإهراقها، ولا يؤمر إلا بإهراق ما هو خبيث، خبيث نجس، لأن لو كانت طاهرة، لو كانت طاهرة ما أمر بإهراقها، ولو كانت طاهرة يمنع أكلها يمكن أن يستفاد منها في شيء آخر، لكنه أمر بإهراقها، فهذا دليل على خبثها وعلى نجاستها. كذلك أمر بغسل الآنية منها، بل قبل ذلك أمر بكسر الآنية، فهذا دليل على أنها نجسة. وهذا ولهذا أورد الشيخ ابن تيمية الحديث للدلالة على ذلك. نعم. أبواب الأواني. باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. عندك صحافهما؟ ورد صحافها. نعم صحافها عندك. نعم. وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى من كتاب الطهارة أو من أبواب ذكر ما يحكم بطهارته ونجاسته وما يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله بسبب النجاسة ونحوها، إلى نوع آخر مما يكون مانعا من الاستعمال، وإلى ذكر ما يمكن ذكره في هذا الباب من ما يستعمله الإنسان في طهارته وفي غيرها، في الوضوء وفي الغسل وفي الأكل وفي الشرب ونحوه. وذكر باب الأوقال، أبواب الآنية، يعني الأبواب التي تأتي فيها أحكام الآنية من حيث استعمالها، من حيث اتخاذها واقتناؤها، إلى آخر ما سيذكر. فذكر هنا الحديث المعروف والصحيح، يقول ابن منده: هذا الحديث مجمع على صحته، حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما أو في صحافها كما ورد، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لهم لأهل الكفر الذين استعملونها في الدنيا، ولكم في الآخرة، وقيل لهم يعني اليهود والنصارى وغيرهم كما سيأتي. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. يقول الشيخ: وهو لبقية الجماعة، يعني أصحاب السنن مع البخاري وأحمد ومسلم، إلا حكم الأكل، فإنه لم يأتي حكم الأكل منها خاصة، إنما جاء الشرب. هذا الحديث وحديث أم سلمة الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب، لاحظ يشرب، ذكر الشرب، وهناك في الحديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحنها، عن الأكل والشرب. في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه جهنم. متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وحديث عائشة فيه في الذي يشرب في إناء الفضة. هذه الأحاديث وكذلك حديث البراء ينهى عن الشرب في الفضة. أولا، النهي صريح ثابت عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وقد وردت به هذه الأحاديث، فلا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب في آنية الذهب والفضة إلا شذوذ، إلا شذوذ لشذوذه، لورود النص الصريح فيها: لا تشربوا ولا تأكلوا، والوعيد على من شرب في آنية الذهب والفضة. يبقى الاستعمال، الاستعمال غير الأكل والشرب، هل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ طبعا الذهب والفضة من ناحية باعتباره زينة وحلية للمرأة، هذا ورد الأحاديث بجواز، لكن للرجال من حيث الاستعمال ومن حيث التزين اتخاذه زينة، وللرجال والنساء من حيث اتخاذها للاستعمال غير الزينة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأحاديث صريحة في النهي عن الأكل والشرب، ولهذا كان محل اتفاق. أما الاستعمال فقد قاسه أهل العلم على الأكل والشرب، لأنه لما نهي عن الأكل والشرب فألحق به بالأكل والشرب سائر الاستعمالات، سائر إلا ما استثناه الشرع، إلا ما استثناه الشرع، وقد استثنى الشرع لأن للمرأة التزين بالحلي، وما عدا ذلك مما لم يستأذن يستثنه الشرع فإنه يبقى على أنه يلحق بالمنهي عنه وهو الأكل والشرب. بعض أهل العلم ومنهم الشوكاني يقول: إن النهي إنما هو عن الأكل والشرب، وما عداه فهو ملحق بالقياس، ولكنه قياس مع الفارق، فكأنه يرجح يقول إن النهي إنما هو عن الأكل والشرب وما عداه فليس بمنهي عنه، والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم. الشوكاني يقول: العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي ماذا؟ يقول: هي أن الذهب والفضة مذكورة في الحديث، يعني مشار إليها في الحديث، العلة يقول أن الذهب والفضة هي حلي أهل الجنة، وأوعية أهل الجنة، كما في قوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة، وفي آيات أخرى بصحاف من ذهب. إذن فهذه أوعية أهل الجنة، فلكونها أوعيتهم في الأكل والشرب نهي عنها، فلا يقاس عليها سائر الاستعمالات لأنها العلة غير موجودة فيها. هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر حقيقة، لأن النهي ليس لهذه العلة، النهي ليس لهذه العلة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا لا يعني أن العلة هي كونها أوعية أهل الجنة، لأن لو كان الأمر كذلك وهي أيضا حلية أهل الجنة، لو أن الأمر كذلك وأن هذه العلة ما جاز للنساء أن يتحلين بها، وقد أباح ذلك الشرع، فالنهي. قالوا ما هي علة إذن؟ لا ليس الإسراف، هو ذكر أهل العلم يعني عدة علل أظهرها أن في استعمال الذهب والفضة كسر لنفوس الفقراء الذين لا يستطيعون استعمالها، الذين لا يستطيعون استعمالها. هذه إحدى العلل التي ذكرت. قد يأتي ويقول قائل بل قال الشيخ الشوكاني هنا، قال ومنهم من علل بأن فيها كسر لنفوس الأغنياء الفقراء، وهذه العلة هو يقول لا تسلم أو منتقضة، لأن جمهور أهل العلم بل أكثرهم إلا من شد قد أباح جواز استعمال الجواهر الأحجار الكريمة من غير الذهب والفضة، وهي أثمن من الذهب والفضة. ولو كان في ذلك كانت العلة هي كسر النفوس الفقراء ما صح ولا جاز استعمال ما هو يعني أغلى وأثمن من الذهب والفضة. وهذا أيضا عليه جواب، الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة لم يرد المنع من استعمالها. لماذا؟ لأنها في الغالب لا يعرفها الفقراء، بل لا يعرفها أبسط الناس أواسط الناس.